السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في فضفضة الأحد، بنضرب كل شوية في بسهم في أخلاق المؤمنين وأخلاق المسلمين. واللهم لك الحمد على نعمة الخلق الحسن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخلق الحسن، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا يا رب الهمة لتغيير أي خلق سيء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومشين في سلسلة طويلة وشكلنا هنقعد فيها كتير، بنقطعها شوية أحيانا ونرجع تاني. هذه أخلاقنا، من كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. وموعدنا النهاردة مع خلق وطبع جميل جدا جدا جدا. ونفسي النهاردة أقول يا جماعة، هاتوا كل الرجالة، تحديدا الرجالة والشباب، واسمعوا الحلقة دي، اسمعوا اللقاء ده. اللقاء ده مفيد بالذات للرجالة، بالذات للشباب، بالذات للنوع ده، للصنف ده، عشان خاطر الموضوع بقى مضروب شوية. الصفة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة من أعظم صفات المؤمنين، وقد يحسد المرء عليها من كتر ما هي جميلة وحلوة، وهي صفة الحكمة. الحكمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فوجود الحكمة شيء جميل وخلق عظيم، لدرجة أن هذا الطبع وهذا هذه الأخلاق وهذا الخلق يحسد المرء عليه، يحسد من باب الغبطة طبعا. وبالمناسبة الحكمة موضوع، وإنك تكون رجل صالح ده موضوع، يعني الصلاح ده موضوع، والحكمة ده موضوع تاني خالص خالص. لذلك الناس اللي تعرف بالحكمة، وبالمناسبة مش شرط إن هو يعرف بالحكمة ده يكون اسمه غاندي وقاعد على رأس جبل في صومعة، يعني لا، هو ممكن يبقى شاب صغير ويعرف بالحكمة. بس نفهم يعني ايه حكمة، ايه هي الحكمة. الحكمة تعرف انها الإصابة في القول والعمل، الإصابة انك تصيب، تعرف تقول القول الصح والعمل، تعمل العمل الصح. واصلها وضع الشيء في موضعه، ان انت تقول الكلمة اللي لازم تتقال في المكان ده، تعمل العمل اللي لازم يتعمل في المكان ده. فهي الإصابة في القول والعمل، وأصلها وضع الشيء في موضعه. وفي لسان العرب أحكم الأمر أي أتقنه، يعني قاله صح، قاله قوي. والحكمة قسمين، قسم فطري وقسم مكتسب. قسم فطري وقسم مكتسب. قسم فطري يعني إيه؟ يعني واحد مولود كده، موهبة وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان، إنه هو فطر على أن يكون حكيما، إن هو عنده نوع من أنواع التفرس، وبيختار صح وبيقول صح وبينصح صح وبيختار الأسلوب الصح في الوقت الصح والمكان الصح. فطر، شيء فطري سبحان الله. والله عز وجل يعني يهب هذه الأخلاق لمن يشاء، وكل واحد عنده مجموعة من المواهب ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له. يعني وذلك الحديث المشهور، حديث عن زارع ابن عامر، وكان في وفد عبد قيس لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا أول ما وصلوا بها هناك نتبادر من رواحلنا، الناس كلها نازله، رايحه نازله، رايحه نازله، رايحه نازله، رايحه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قدمنا المدينه فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، على طول نقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم على طول، يعني من غير ما يفكروا. كل واحد سيب الفرس بتاعه، سيب الناقه بتاعته، واحد راكب ورا حد ينط من فوق ويروح يقبل بايد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج، أحد الناس اللي موجودين في هذا الوفد اسمه المنذر الأشج، حتى أتى، يعني هو راح نزل بالراحة وربط الناقة بتاعته أو الدابة بتاعته وراح عيبته، تمام، اللي هي المكان اللي حاطط فيه الهدوم بتاعته، فلبس ثوبيه، اختار ثوبين جمال لونهم ابيض جميل جدا، وبعد كده اتى النبي صلى الله عليه وسلم. ما عملش زي بقيه الناس كده كله طلع، لا لا لا، هو راح نزل ربط، نزل مسك الهدوم، لبس الهدوم بتاعته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه فعل ذلك، وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى انتباه النبي صلى الله عليه وسلم له يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حليم بالراحة، لما شفت الناس بدأت تتبادر، لا ما كنتش معه، وعندك أنا كده بتتريث، ايه المفترض اقابل مين دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا لازم اقابله بشكل لائق، اروح البس كويس بالراحه كده، اروح والبس وبتاع واروح له وانا راسي كده. فقال: يا رسول الله، انا اتخلق بهما ام الله عز وجل جبلني عليهما؟ يعني انا اللي اكتسبتهم بقى بـ بـ بـ بممارستي وبتزكيه لنفسي، ولا ربنا سبحانه وتعالى جبلني عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ففي واحد خلق كده كريم، يعني هو لوحده كريم، وفي واحد لوحده حليم، وفي واحد لوحده رحيم، وفي واحد لوحده صبور، وفي واحد عجول قوي، وفي واحد لوحده أناني قوي، وفي واحد طماع، الواحد خلق طماع قوي. طب ليه الطبع ده خلق فيه؟ كي يزكيه ويربي نفسه ويؤدب نفسه كي يستقيم على الصراط المستقيم. يعني ده اختبار، ربنا سبحانه وتعالى نزل فيك طبعين: طبع تحمد ربنا عليه وتستخدمه في الطاعة، وطبع تجاهد نفسك عشان تطبع نفسك بما يحبه الله عز وجل، كنوع من أنواع الامتحان، في الأولاني بالشكر وفي الثاني في المجاهدة والإحسان والتزكية. لذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. ففي كده ده موهبة، الله عز وجل يقول: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. في واحد كده آتاه الله، تمام، الملك والحكمة، الله أكرمه بها، أكرمه بها. ففي واحد عنده حكمة فطرية بطريقة كده أو بأخرى هو موجود، بس مش ده بقى اللي احنا جايين نتكلم معاه قوي. يمكن اللي أنا جاي أتكلم معاه هو مسألة القسم الثاني، وهو الحكمة المكتسبة. يا جماعة عايزين يبقى عندنا حكمة، يعني يا جماعة عايزين نتكلم صح والله، ونسكت صح، ونختار صح، ونرفض صح، ونقبل صح، وناخد القرار الصح في الوقت الصح، ونكمل في العلاقة الصح، ونقفل على العلاقة الغلط. مش عايزين نقعد نولول يا جماعة، معلش أنا آسف، يعني أنا آسف، الناس اللي عمالة تقعد تقول إيه: لا أنا عندي علاقة توكسيك، أنا عندي علاقة بتدمرني، أنا طب ما وبعد ما شكرا، يلا اقفلها. في علاقة مؤذية اقفلها، في علاقة وحشة اقفلها. أمال أنت إيه؟ اكتفى بفقرة الولولة، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا عم يا عم يا عم اقفلها، تمام؟ ولا أنت ما تقدرش تعيش من غيرها، بس أنت مش عاجبك حاجات فيها، طب صلحها. لا ما هي ما ينفعش تتصلح، أمال أنت بتقول إن هي علاقة توكسيك ليه؟ طب ما أنت شخصيا شخص توكسيك، تمام؟ وكمان انا نفسي افهم بصراحه بقى، هو قبل ما كلمة توكسيك دي كانت الناس كانت عايشة بتقول على الشخص ده ايه؟ كان بني آدم عادي مش توكسيك. والله والله انت اللي توكسيك غالبا. يعني اللي انا عايز اقوله، صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى عندك قدر من الحكمة عشان خاطر تعرف تعيش حياة كريمة قويمة. وعشان خاطر يبقى عندك الحكمة لازم تعرف أسباب الحكمة. طيب إزاي أحصل الحكمة؟ خليني أقول لك مجموعة من الأسباب. واحد، علم الدين، التفقه في الدين يجعل الإنسان أكثر حكمة. يقول الله جل في علاه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن إيه؟ ما يشاء الله عز وجل يختار بده. قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب خيرا كثيرا ده، خيرا كثيرا ده بسبب إيه؟ الحكمة. طيب في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففقه الدين هو من الخير الذي إذا كان موجود فيك كنت من أصحاب الحكمة، كنت من أصحاب الحكمة. فتعلم الدين، تفقه الدين، فهم الدين يخليك صح. ليه بقى بالمناسبة؟ لأن وضع هذا الشرع هو الله جل في علاه الذي اتصف بالحكمة وهو الحكيم. فاللي يتعلم دين ويتبرمج على الإسلام هيتلاقي نفسه بيتعلم حكم. يعني مثلا من حكمة الله جل في علاه مثلا، تمام، الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم أسبابه. فلما بتربي على الدين في طريقة حياته الطبيعية كده هو عادي جدا، لما يكون عنده حاجة مش عايزها بيرفض أسبابها، الطرق بتاعتها لوحده. ليه؟ ده سلوك هو اتربى واتزرع واتغرس جواه نتيجة ان هو عنده علم بدين الإسلام وتربى على هذا. لان بالمناسبة مش فكرة ان انت اتعلمت بس، لا، ان انت تتربى على الدين، تتربى على القرآن، تتربى على السنة. سيد قطب بيقول كلمة جميلة، بيقول لك ايه؟ والحكمة ثمرة التعليم بهذا الدين. الحكمة ثمرة ان انت التعليم، ان انت تتعلم بهذا الدين لوحدك، لمجرد ان انت بقيت تتعلم هذا الدين هيبقى عندك حكمة على طول. ان الامور لها مقاصد، مش بتعمل كده كيفما اتفق، لا، ان الامور لها مواقيت، ان الامور، ان الاحكام لها علل، تمام. فانت بالنسبه لك مش شخص بتطبش، لا، شخص تعلم دين فالدين اثر فيه. عشان كده بيقول لك ايه؟ الحكمه ثمره التعليم بهذا الدين. قال: وهي ملكه يتاتى معها وضع الامور في مواضعها الصحيحه ووزن الامور بموازينها الصحيحه. فده امر مهم جدا، ان انت تتفهم تتفهم تتفهم ان من اعظم اسباب تحصيل الحكمة ان انت تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. والقرآن يؤثر جدا في هذا الامر جدا. حتى في القرآن قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة. هتلاقي بعد الكتاب الحكمة على طول: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تمام. الله عز وجل يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. تمام. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طبعا أحيانا حتى كثير من المفسرين يفسرون الحكمة أنها سنة، فأنت لما تتعلم السنة يبقى معك الحكمة. يعني إيه معك الحكمة؟ معك وضع الأمور في مواضعها، وكأن اكتمال القرآن والسنة يجعلك من أهل البصيرة والحكمة. البصيرة فتعرف الحلال والحرام ومراضي الله عز وجل، والحكمة فتضع الأمور في موضعها. افهم ده. فالتعلم الدين يجعل الإنسان أكثر حكمة. اتنين، من الأمور اللي تخليك أكثر حكمة مجالسة الصالحين والحكماء، الناس اللي سابق تفكيرها لسانها، مش سابق لسانها وكلامها تفكيرها. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه قال له ايه؟ يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يعني بمطر السماء. ف اقعد مع العلماء، اقعد مع الناس اللي بتفكر قبل ما تتكلم، الناس اللي فاهمه الحياه، الناس اللي عندها خبرات، الناس اللي عندها علم. لما تقعد معاهم وتسمع كلامهم، تسمع اكتر ما تتكلم، ده من احد الامور اللي تخليك تحصل الحكمه. من الامور كمان اللي تخليك تحصل الحكمه الاستفاده من التجارب والتعلم من الاخطاء. عن مريت بتجربه ناجحة أو مش ناجحة لازم تستفيد منها، وعندك خطأ لا لازم تتعلم منه. وبالمناسبة الإنسان بيتعلم من أخطائه أكثر ما يتعلم من التجارب الناجحة، ده مهم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لذلك، بيقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فكر بقى، فأنت واخد بالك، أنت لازم يكون عندك حكمة. أنا لدغت مرة، لا ما تجيش التانية بقى. ليه؟ ليه؟ بفكر بشوف الدنيا. سبحان الله، في حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. مفيش حد حليم إلا لو كان وقع في عثرات، ومفيش حد حكيم إلا له تجربة. فالتجارب تخليك عندك حكمة. التجارب ما تعديش عليها كده كأنك كنت معدي إيه في الطرق، السلام عليكم يا تجربة، تقوم التجربة مدياك فوق دماغك، تقوم إيه مكمل كده عادي. لا، لازم يبقى عندك حكمة تفكر. هو أنا الناس ساعات اللي بتعمل حاجة غلط، تمام، وتقوم خارجه من الحاجه غلط على حاجه غلط، فيندم بقى، يحس ان هو اختار غلط، فيقوم مختار بقى حاجه تانية تطلع غلط. طب انت ايه؟ انت رايح فين؟ في النادي الدولي للغلط؟ يعني هو يعني مش ممكن، يعني مش ممكن انت تختار حاجه صح؟ يعني في ناس، وفي ناس كده، يعني قيل للرجل امام وادي غنم اذهب فخذ ما شئت، فدخل هو في ناس فقريه اقسم بالله، يعني هو دماغه يا عيني زي الزفت، يوم دخل فدخل فامسك بكلب الغنم وخرج به. يا عم واحد دخل قال لك خد خش الغنم اللي انت عايزها، تختار اكبر واحد، راح دخل خد الكلب. طب ليه؟ يعني ليه؟ وفي ناس مش في ناس بجد بتبقى في كده، يعني في اخطاء، يعني واحد بيختار يعني أسوأ اختيار. أنا بضحك على فيديو شفته على الانستجرام، كان بقرة عمالة تلحس كلب، ففي حد كاتب تعليق كده بيقول إيه، سبحان الله إن الكلب بيتلحس، بس ما تستعجبش لانها بقره، يعني يعني اللي هو يعني ما هي برضو يعني فهي الدواب ما بتفكرش، انما احنا مفترض نفكر. فما يبقى عندك اختيار، لازم يكون الاختيار ده حكيم، لازم يكون اختيار حكيم. فكره حديث جميل جدا بيقول لك ايه، لا حليم الا ذو عثره. ابن الاثير بيعلق على هذا بيقول لك ايه، معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الامور ويعثر فيها. فهمت من هذا الحديث ومن هذا التعليق الواقع. عارف انت بعض الناس ما يكونش مرت بتجربة معينة، فلما يشوف حد وقع فيها يعنفه تعنيف شديد. يعني مثلا واحد وقع في ذنب معين، فواحد تاني عمره ما وقع في الذنب ده، فيقول انا مش عارف انت ازاي عملت هذه القذورات، ده أنا لو عملت كده أحتقر نفسي، ده أنا أعيش أسوأ حياة، ويتعامل معاه بهذه الطريقة لأنه ما عندوش تجربة. إنما الشخص بقى اللي ممكن يتكعبل، بس طبعا مش لازم يتكعبل في كل حاجة، هي ممكن حاجة ويقيس عليها يعني، فيفهم يقول لك آه، فتلاقيه بيتعامل مع حتى صاحب الذنب بشيء من الرحمة وشيء من الكرم وشيء من التفهم، مش من التبرير، التفهم. هو فاهم هو وقع في الغلطه دي ليه، فمش بيعنفه، عنده قدر من الحلم وهو بيتعامل معاه، وعارف ان ممكن تكون غلطه وهتعدي. ليه؟ لان هو فاهم ضعف وظروفه كانت صعبه والدنيا دفعته وهو غلطان، غلطان جدا، بس انا فاهم هو غلط الغلطه دي ليه، فهو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. ولانه يعرف ان في ناس تابت وبقت احسن من الاول كتير، عملت ذنوب اكبر من كده، فعادي تلاقيه بيتعامل بشيء مش بالعنف، لا بالحلم. ليه؟ عشان خاطر هو عنده تجربة، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم. فابن الأثير بيقول لك معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. عايز يبقى عندك حكمة، استفيد من التجارب بتاعتك. فده تالت سبب. فالعلم والتربية على القرآن ومصاحبة أهل العلم والحكماء والاستفادة من التجربة والأخطاء. رابع حاجة تخليك عندك حلم فعلا، عندك حكمة فعلا، هي الصبر والتروي وتدبر الأمور بالراحة. متبقاش مستعجل، واحدة واحدة، فكر فكر بالراحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، حديث عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. لما تيجي تصلي، صلي صلاة مودع، يعني صلاة واحد خلاص، دي آخر صلاة بالنسبة له. أدي واحد. تاني حاجة قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه. لما تيجي تتكلم ما تقولش كلام تعتذر منه، قبل ما تتكلم فكر بالراحة الروية، اصبر فكر. فشيء، بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، ما تتكلمش كلام تعتذر منه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لازم تفكر في الكلام قبل ما تقوله. طيب، ورقم ثلاثة قال: واجمع اليأس عما في ايدي الناس. وما تبقاش عندك طموح في الناس، لان ما حدش هيشيلك. الفكرة، فكرة ايه؟ فكرة ان انت تفكر في الحاجة قبل ما تعملها. هتصلي، خليها صلاة مودع. هتتكلم، ما قول اللي ما تعتذرش عنه. هتتعامل مع الناس، ما تطمعش فيهم. فلو سمحت حدد حدودك وطريقة تعاملاتك، وفكر في توجهاتك، وفكر في مشاعر تصرفاتك قبل ما تعملها، عشان خاطر تعمل الحاجة صح، وتفكر بطريقة توصلك للمطلوب، ما توصلكش لحاجة تانية. عشان خاطر كده أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. آلية الحكمة، آلية الحكيم في التعامل مع الأمور، إنه بيستبصر، بيشوف ما فيه الحق والمصلحة. يعني دلوقتي حالا في موقف معين، لو كان في حد حكيم معانا نقول له طب نعمل إيه، فيقوم باصص كده هو بشكل لا إرادي على طول، بيقوم باصص على المصلحة فين، الحق فين، إحنا عايزين إيه، عايزين صلح، عايزين نلم الدنيا، عايزين نعمل كذا، عايزين ايه، الحق فين، المصلحة فين. على طول استبصر ما فيه الحق والمصلحة، وبعدين بعد كده يحكم الطريق الموصل لهذا الحق او لهذه المصلحة. يبقى رقم واحد يستبصر الحق او المصلحة، تمام. رقم اتنين يحكم الطريق، يقول انا عايزه يهدى. جوه من جوه ما ممكن يقولك انا عايز الراجل اللي قدامي ده يهدى، فيقوم معتذر له او يسكت. انا عايزه يتصدم، انا عايز اديله حقه، انا عايز احتوي الموقف، انا عايز ما اعرفش ايه، مشاعره ما تسوقهوش. ايه اللي يسوقه؟ اللي يسوقه هو ان عنده هدف عايز يوصله، فعرف الطريق ده ايه. يعني انا اسف اضرب لكم مثال بحاجة بتحصل أحيانا. بعض النساء يبقى المشكلة بينها وبين زوجها مثلا، فهي عايزة تلم المشكلة ومش عارفة، فتعمل الحاجة اللي تزود بيها المشكلة. طب سؤال، انت عايزة تكملي، عملتي كده ليه؟ ما انا ما قدرتش امسك نفسي. ما هو ده ما اسمهاش حكمة. واحد بيربي ابنه، فابنه غلط غلطة، فيعمل اللي يخليه ما يترباش. طب وبعدين؟ فلازم يستبصر الحكيم. ده آلية الشخص الحكيم ايه؟ انه يستبصر الحق والمصلحة، بعد كده يحكم الطريق الى الحق او المصلحة، وبعد كده يلزم نفسه باسباب هذا الطريق او بالنصح به. عشان خاطر كده الحكيم لما تيجي تاخد رأيه في حاجة، هو مش بيكلمك عن دلوقتي، هو بيكلمك عما بعد. تقول ابيع العربية ولا لا؟ تقول لك هو انت هتركب ايه لو بعتها؟ على طول. مش يقول لك اهو بيعها فرصة. لا لا لا، معلش كده، لكن انت هتركب ايه لو بعتها؟ انت اصلا محتاجها؟ ما هو عايز يعرف، ما هو عايز يديك قرار، ما هو عايز ينصحك. تقول له اعمل كذا ولا ما اعملش كذا؟ طب انت عندك كذا؟ انا تلاقي واحده تقول انا عايز اتطلق، في مكان تروحي؟ معاك يا اولاد؟ عمرك قد ايه؟ فرصتها، عايز اطلق مراتي، عندك اولاد؟ عايز اشتري عربيه جديده، عندك واحده؟ موديل كام؟ معاك فلوس؟ يعني عايز اعمل، انت بتعمل ايه؟ عايز اجيب عربيه فراري، ليه؟ داخل سباق؟ هتعمل حاجه؟ يعني ايه؟ ليه؟ انت هتعمل ده ليه؟ هتختار ليه؟ فاول حاجه يبص عليها الحق فين؟ مصلحه فين؟ الطريق للمصلحه ازاي يمشي فيه؟ فليس بحكيم من يرى، من لا يرى المصلحه او من لا يرى الحق، وليس بحكيم من لا يستطيع تحديد الوصول، الطريق للوصول لهذه المصلحه، وليس بحكيم من يعرف الطريق ولا يسلكه. الحكيم في الثلاثه، لازم يعمل الثلاثه عشان خاطر بجد يكون انسان حكيم. طيب الحكمه دي موضعها الحياه كلها، الحياه كلها هتجد فيها الحكمه. فمثلا في امور الدين هتلاقيها في كل التفاصيل، وفي الدنيا هتلاقيها في كل التفاصيل. وخلينا نضرب من باب ضرب المثال، مثلا في امور الدنيا زي تحصيل الرزق، اللي عنده حكمه وهو بيعمل بيزنس بيختلف، يختار الشغلانه الصح، يوافق على الفرصه الصح، يتعامل مع الفرصه الغير مناسبه تعامل صح، يتعامل مع الصرف، ده تحصيل الرزق مثلا. طب وفي صرف الفلوس يصرف بحكمه، ما يصرفش كده على تك تك تك تك تك مسرف، لا ده شخص مش حكيم. لما يجي يتعامل مع الناس يعرف يتعامل مع الغاضب، الغاضب لو ده لو انت داخل عليه بغضب برضه ما انت هتولع الدنيا، انما الحكيم ما يدخلش على الغاضب بغضب، يدخل على الغاضب هو عايز يعمل مع الغاضب ايه، تمام، فيقوم عامل اللي المفترض ان هو يوصله للي هو عايز يعمله، انه يعرف يصبر على المصلحه، يعرف يصبر عشان يوصل لمصلحه. على فكره حتى لو في قدر من الاذيه، بس هو يعني واحد مثلا عايش حياه مش حاببها، بس هو شايف ان في مصلحه تترتب على هذا الامر، فمن حكمته ان هو يصبر، فبيصبر مش مغلوب على امره. ده اختيار، ده اختيار وله ثواب كبير جدا جدا، تمام. ان هو اللي عنده الحكمه احيانا يختار الحزم عشان فيه المصلحه، مش حزم وخلاص، يقولك اصل شخصيته ان هو حازم، شخصيته ان هو حازم، حازم على نفسه، تمام. انما في الحكيم افضل من الحازم، لان الحكيم عنده الحزم وعنده الرفق، عنده التغافل وعنده التيقظ. فامر مهم جدا ان انت تبقى فاهم ان مفيش تعارض، لا مفيش تعارض، اختيار الوقت الصح للطلب الصح، ده امر يحتاج لحكمه. واحده رايحه تطلب من باباها حاجه، ولا ما تطلبي في الوقت الصح، من جوزها حاجه، من مراته حاجه، اطلب في الوقت الصح. فمهم ان احنا نتعامل في الدين، في الدنيا، في الارزاق، في التعاملات الاجتماعيه، في كل حاجه بحكمه، وكمان في الدين. بتيجي تتعلم، الناس اللي بتخش 10 دورات في نفس الوقت يقول لك ايه، انا داخل ابجديات، وداخل البناء المنهجي، وداخل معهد الفرقان، وداخل معهد البهوتي، وداخل معهد معرفش ايه، وهاخد امومه واعيه، وهاخد صناعه المحاور، ومع قليل من دورات الفقه والعقيده والاصول والتفسير واللغه في ايه، في ايه يعني؟ ويقول لك ايه، ويقول لك في الاخر ايه، ما بعرفش اوفق ما بين الحاجات. ما انت كده يعني ما فيش، انت كده مش بتوفق ما بين الحاجات، انت بتغتال نفسك، دي مش حكمه. فبتطلب العلم لازم يكون في تدرج. من الحكمه ان انت وانت بتتعلم ما فهمتش ان انت تسال، فدي حكمه على فكره، وضع الشيء في موضعي مثلا. من الحكمه في الدعوه ان انت تدعو صح، الدعوه يا جماعه فن محتاج ان انت، ربنا بيقول لك ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال الموعظه الحسنه، لان في موعظه مش حسنه، انما الحكمه ما عرفهاش، ما قالش عنها اي حاجه، قال الحكمه، لان الحكمه كلها حسنه. فلازم يبقى عندك حكمه، ده هشد عليه، ده هقول له ايه، ده هعمل معاه ايه، ده هكلمه باسمه، ده هجيبه على جنب، ده امر. لا لازم تتعلم فن الدعوه، ويكون عندك حكمه وانت شغال في الدعوه الى الله عز وجل. البعد عن مواطن الفتن حكمه، حكمة. عايز اقول هنا دي، لسه حد مشاكيلي من مصيبة سودة وقع فيها، مصيبة سودة ومنيلة بستين نيلة، وكبيرة من اكبر الكبائر. ويا سيدي سؤال، هل كنت تتخيل يوما ما إن حضرتك في السن ده تعمل كده؟ قال لك مستحيل مستحيل. طب إيه اللي حصل؟ فتح الباب. لا تفتحه، كن حكيما، فإنك إن تفتحه تلجه. أنا عايز أسأل سؤال والله بجد يا جماعة، لكل ولد وبنت وراجل وست بينهم وبين بعض تساهل في الرسائل والاتصالات، مستنيين إيه؟ مستنيين إيه؟ كده حرام، كده غلط، كده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. كده حرام، كده غلط، كده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى خالص. لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وبعد كده يقول لك وقعنا في مصيبة سودة. طيب ليه وقعت؟ عشان دخلت الباب. ليه وقعت؟ عشان وقفت في حتة غلط. ليه وقعت؟ عشان ما ينفعش رجل أجنبي يتعامل مع امرأة أجنبية بالطريقة دي. أصل كنا بنفضفض مع بعض، قلبت زنا. والله والله لا لا لا، أصل أنت مش عارف تربيتنا، أصل إحنا مختلفين. ولو لا لا، أصل هما متدينين. والغشامة بقى اللي بتحصل اليومين دول، إن يقول لك إحنا عايزين نتواصل مع الشيخ فلان، تلاقي فريق بنات بنتوتات عايزين يتواصلوا مع الشيخ فلان عشان يربيهم ويتابعهم. البربشة باينة في الفيديو يعني، بتأثر، أراني تأثرت يا جماعة. مفيش حاجة اسمها راجل يتابع ستات في مستوى العلمي والإيماني، ده كلام فارغ، دي مش فتنة، لا ده مش فتح باب الفتنة، ده تلطخ بنجاسات الفتنة، ده تلطخ بنجاسات الفتنة. خلاص احنا ده كده بياكل نجاسة الفتنة. يعني ايه راجل؟ يعني ايه بيتابعنا؟ مين قال لكم؟ مين قال ان في حاجة اسمها كده يا جماعة؟ مين اللي قال كده؟ اصل احنا متغيرين بقالنا فترة، والله ربنا يهدينا ويتوب علينا ويغفر لنا ما سبق ويغفر لنا الزلل، بس احنا اتغيرنا. افتح بقى واتفرج وبص على الفتن اللي موجودة، والأخت بتبعت للأخ والأخ بيبعت للأخت، وأصل أنا عايز أخد رأيها في حاجة شخصية، وأصل هي برضو بتستاء من رأيي. يا حمادة عم الشيخ، لم نفسك والله، لم نفسك، مش كده كتير. تعرفين في حاجات يعني هنسكت هنسكت هنسكت وبعد كده هنفضح، فنلم نفسنا بقى احسن، نلم نفسنا احسن، نلم نفسنا احسن. ماشي، مفيش حاجة اسمها شيخ مربي لبنات، ده راجل مفتون شاب بنات جهلة. الكلام ده كلام فارغ طبعا، انا اقصد بنات عشان خاطر بس ان البنات بنات، بنت ست انثى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما تركت فتنة بعدي اشد على الرجال من النساء. ما بقولش ان احنا ما نحضرلوش، وعشان خاطر تبقى عارف بس، انا الكلمة للرجالة بقى، تمام؟ انا اسف ان انا هقول كده. مفيش واحدة بتغلط، الكلام ده للرجالة، مفيش واحدة بتغلط وبعد ما بتغلط تقول لك أنا غلطانة، غالبا يعني بيقول لك فتني، بتقول هي بتقول إيه؟ فتني، أصله كان متساهل، هو متساهل. أنا آسف في تعليق دلوقتي إيه؟ يا ريت تتكلم مع الشيوخ اللي بتتساهل وبتاع. طب أنا آسف أنا آسف أنا. وبالنسبة للبنات اللي فتحاها على البحر دي متربية؟ لا أصل يعني، لا أصل هو شيخ وبتاع، هو مفتون، هو مفتون، تمام؟ ما كل واحد يخليه في باله، يخليه في حاله، يقول لك فتني، اصل هو شدني، تمام، اصل هو معرفش ايه. ما تيجي واحدة تقول لك ايه، اصل الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان بيكلمني متأخر وبتاع معرفش ايه. وهو انا اسف، هو انت كلمك متأخر ازاي؟ وقال لي ومعرفش ايه بتاع ازاي؟ وانت سمحتي له بكده يا محترمة؟ وانت يا محترم شفت مشيت ورا شهوتك، هتتشتم بيها والمجتمع هيطلعك انت اللي غلطان، وبقول لك وهيصدقوها صح، رغم ان مين المفتون؟ انتوا الاتنين. بس احنا مجتمع كده، احنا المجتمع كده. فصدقني صدقني، صغرش نفسك مع حد، اقسم بالله العظيم لن تراعي النساء في سمعتك كلمة، اقسم بالله، الا من رحم الله، وده نادر. فهتتشتم، فاتقي الله في نفسك وخاف على عرضك دنيا واخرة من الاخر. ولكن في الجملة بقى عشان خاطر نرجع للموضوع، فكرة ان انت تجيب شاب راجل شيخ وتحطه في هذه الدرجة الشديدة من الاحتكاك ومن التبسط الشديد ومن التوسع في التعامل، ولاد وبنات وما نقعش في الفتنة، ده كلام فارغ، ليس من الحكمة. لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وده مش التشدد، وده مش الاحتراز، ده الصح. ابعد عن مواطن الفتن، ابعد عن مواطن الفتن، ده من الحكمة. لا أنسى أبدا، زمان والله زمان، مرة واحد كلمني في التليفون قال لي عايز اتعرف على بنت في الكلية وعايز اخطبها وعايز اعمل ومعرفش ايه وتتعرف. قلت له يا ابني لا غلط، بلاش، وانت في سنة اولى. كلمني بعدها بسنة باين، قال لي احنا خلصنا كل حاجة حرام وانا مش عارف اعمل ايه. ما انا قلت لك ما تعملش، ما قلت لك ما توصلش الحتة دي. فاتقوا الله في نفسكم وتعاملوا مع دينكم بحكمة، بحكمة. زيادة الطاعات حتى محتاجة حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إيه؟ أحد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. فسددوا وقربوا بحكمة، بحكمة. فتتعلم بحكمة، وتبعد عن الفتن بحكمة، وتزود الطاعات بحكمة، وتشتغل في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل حاجة تبقى في حياتك بحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فلو عشت طول عمرك بهذه الطريقة، أقسم بالله أنت حصلت خلق من أفضل الخلق تحسد عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فكن حكيما مع نفسك ومع الناس وفي الدنيا وفي أمر الآخرة، تصل للصلاح والفلاح بإذن الله، في الدنيا راحة وفي الآخرة نعيم مقيم بإذن الله. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.